Доброе утро.

Amen. يا ماشي يا احنا بندور يا ماشي يا الدز عظم على عظم عظم على عظم قال متميز والله فين استعليك الله نزعم برغلات الحجاج والله وكل هذا القائد المحتاج حضرة الناس عظم على عظم عظم على عظم قال متميز والله فين استعليك الله نزعم برغلات الحجاج والله وكل يوم Thank you.

الله يقويك. ربنا يحفظك يا رب. Thank you. وما ربك بغافل عما